الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة في درسنا 50. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في إمامة العبد: حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر أنه قدم وعلي أنه قدم وعلى الربذ عبد حبشي فأقيمت الصلاة فقال تقدم. قوله فقال يعني أبا ذر، والخبر صحيح الإسناد إلى أبي ذر. حدثنا يزيد عن ابن سيرين أن أبا ذر قدم مملوكا، منقطع الإسناد، ابن سيرين لا يروي عن أبي ذر. حدث ابن فضيع عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي ذر أنه صلى خلف عبد حبشي، كذلك منقطع. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي بكر ابن أبي مليكة عن عائشة أنها كان يأمها مدبر لها. المدبر المملوك الذي علق عتقه على موت سيده، والخبر حسن الإسناد لحال أبي بكر بن أبي مليكة. حدثنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم ابن محمد عن أبي أن عائشة صلت خلف مملوك لها، هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات وإسناده متصل. نعم. حدثنا محمد بن فضيل عن داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فأقيمت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك؟ قال نعم. قال فقدموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك. حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فأقيمت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فأقيمت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك؟ قال نعم. قال فقدموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك. هذا الخبر صحيح الإسناد، أبو سعيد مولى أبي ثقة على الصحيح. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان أنه كان يأم بني عبد الأشهل وهو مكاتب، وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة، فأرادوا تأخيره، فلما سمع قراءته قال أم أمثل هذا يؤخر؟ ما هذا الخبر؟ حسن الإسناد، إبراهيم صدوق، وبقية رجال الثقات. حدثنا عبد الله بن أدريس عن هشام عن الحسن بن سيرين قال لا بأس أن يؤم العبد. حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم العبد. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن بيان عن عامر قال لا بأس أن يؤم العبد. حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال لا بأس أن يؤم العبد إذا كان أفقههم. حدثنا ابن مهدي عن زياد مولى أم الحسن قال صلى خلفي سالم ابن عبد الله وأنا عبد. حدثنا معتمر عن كهمس عن العباس الجريري أن أبا مجلز كره إمامة العبد وأن الحسن لم ير به بأسا. حدثنا روح ابن عبادة قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة. عندك عائشة يأتون عائشة وأبوه وعبيد بن عمير لها عائشة أبوه وعبيد. أنهم كانوا يأتون عائشة أبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وأناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى لعائشة، وأبو عمرو حينئذ غلام لم يعتق. هذا الخبر من رواية ابن جريج، وقد رواه العنعنة وابن جريج مدلس، فيكون منقطع حكما. حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن الحكم قال: كان يؤمنا في مسجدنا هذا عبد 40 سنة، مسجد كان يصلي فيه شريح. حدثنا أبو معاوية عن بشار ابن كدام السلمي عن عمرو بن ميسر عن الحسن بن علي أنه صلى خلف مملوك في حائط من حيطانه وناس من أهل بيته. حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن سلمي. يحتاج إلى النظر في إسناده. واصل. حدثنا وكيع. حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن سلمان عن يحيى بن بسطام التميمي عن الضحاك قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر، ولا يؤم من لم يحج وفيهم من قد حج. حدثنا زيد بن حباب قال حدثني إبراهيم بن أبي حبيبة قال حدثني عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه قال: خرجت مع عبد الله بن جعفر وحسين بن علي وابن أبي أحمد إلى ينبع، فحضرت الصلاة فقدموني فصليت بهم. هذا الخبر حسن الإسناد، إبراهيم بن أبي حبيب الصدوق. عندي ابن أبي أحمر بالراء، عندك هكذا أكثر النسخ بالراء، وفي نسختين بالدال، ولا أدري ما هو الصواب. في الرجل يؤم أباه. حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل قال حدثني المنذر ابن أبي أسيد الأنصاري قال: كان أبي يصلي خلفي فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم. عبد الرحمن بن سليمان صدوق، الخبر حسن الإسناد. حدثنا وكيع قال أخبرنا إبراهيم ابن يزيد المكي عن عطاء قال: لا يؤم الرجل أباه، من قال إذا زار القوم فلا يؤمهم. حدثنا وكيع قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار عن بديل بن ميسر العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا هذا نتحدث، فحضرت الصلاة فقلنا له: تقدم. فقال: لا، يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. أبو عطية مجهول، أبواب مكروهات الصلاة، من رخص في التربع في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وهشيم عم وغير عن سماك بن سلمة الضبي قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وهما متربعان في الصلاة. صحيح الإسناد إلى ابن عمر وابن عباس. حدثنا حفص عن عقبة قال: رأيت أنسا يصلي متربعا. ظاهر صحة الإسناد. حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن أخيه قال: رأيت أنسا يصلي متربعا. هذا الخبر حسن الإسناد لحال أخي سعيد بن عبيد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمر الأنصاري قال: رأيت أنسا يصلي متربعا على طنفسه. هذا مجهول الإسناد، عمر الأنصاري مجهول، هو عمر بن مهاجر أبو حفص، لكن أنه غير معلوم الحال. قلت شيخ كذا في جميع الأصول ولم أقف عليه، ولعل الصواب عمر الأنصاري هو بن عامر من شيوخ سفيان وأصحاب أنس. نعم. شو عندك؟ إسماعيل هو الأنصاري، هذا ولا أدري من هو، نسبه اليوم مسلم الشيخ الثوري إلى الكوفة، ولم يزد في تعريفه غير ذلك، والثوري مشهور بالرواية عن ضعفاء ومجاهل لا يعرف. عمر هو ابن مهاجر أبو حفص مجهول، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ومسلم في الكنى وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحادة قال رأيت سالما يصلي متربعا. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن رجاء عن مجاهد قال يصلي متربعا. حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد قال رأيت أبا بكر يصلي متربعا ومتكئا. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال رأيت عطاء يصلي متربعا. كذا رأيت أبا بكر، ولا يظهر أنه أبو بكر الصديق وغيره. وفي سنن البيهقي أنه بكر بن عبد الله المزني. حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن عبد الملك قال رأيت عطاء يصلي متربعا. حدثنا وكيع قال أنبانا جرير بن حازم قال رأيت ابن سيرين يصلي متربعا. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يجلس في الصلاة متربعا. حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال لا بأس أن يصلي في التطوع متربعا من كره ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن الهيثم بن شهاب أنه رأى رجلا من قومه وهو يصلي قاعدا متربعا فنهاه فأبى أن يطيعه، فقال الهيثم سمعت عبد الله بن مسعود يقول لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم عن التربع في الصلاة فكأنه كرهه قال وأحسبه قال كرهه ابن عباس. هذا منقطع، الحكم لا يروي، الحكم بن عتيبة لا يروي عن ابن عباس. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن حماد عن إبراهيم أنه كره أن يصلي متربعا وقال اجلس غير جلستك للحديث. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره أن يجلس في الصلاة جلسة الرجل يحدث أصحابه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن المغيرة ابن حكيم الصنعاني قال رأيت ابن عمر متربعا في آخر صلاته حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة، فلما صلى قلت له فقال إني أشتكي رجلي. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. كذا عندك السجدة الأخيرة؟ حدث ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلى متربعا من وجع. أيضا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال كان يكره أن يتربع الرجل في صلاته حتى يتشهد. حدث ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال نبئت أن ابن عمر صلى متربعا وقال إنه ليس بسنة وإنما أفعله من وجع. هذا منقطع، ابن سيرين لم يروه عن ابن عمر. حدثنا ابن أدريس عن ليث عن طاووس أنه كره التربع وقال جلسة مملكة. من قال إذا صلى وهو جالس جعل قيامه متربعا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن حماد عن إبراهيم قال إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا. حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن سليمان بن بزيع قال دخلت على سالم وهو يصلي جالسا فإذا كان الجلوس جثى لركبتيه وإذا كان القيام تربع. حدثنا وكيع قال سفيان إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعا، فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله. من قال إذا صلى متربعا فليثني رجله. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن حماد عن مجاهد عن سعيد بن جبير قال إذا صلى متربعا قال مسعر أو كما قال يجلس، فإذا أراد أن يركع أو يسجد ثنى رجله. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال يصلي متربعا فإذا أراد أن يركع ثنى رجله. حدثنا وكيع قال حدثنا حسن عن أبي حفص قال رأيت أنسا يصلي متربعا فإذا أراد أن يركع ثنى رجله. هذا أبو حفص هو عمر بن مهاجر الأنصاري الذي تقدم الكلام فيه قبل قليل وهو مجهول. إذا جاء وقد تم الصف. حدثنا وبه قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدخل المسجد وقد تم الصف قال إن استطاع أن يدخل في الصف دخل، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه ولم يقم وحده. حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون قال قلت لإبراهيم أجيء إلى الصف وقد امتلأ، قال مر رجلا فأقمه معك فإن صليت وحدك فأعد. في الرجل يؤم النساء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وعبده ابن سليمان عن هشام عن أبي أنه كان يؤم نساءه في المكتوبة ليس معهن رجل. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم قال كنت أصلي في الحي في زمن الحجاج وما خلفي إلا امرأة. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال أسألت الشعبية وعطاء عن الرجل عن رجل يؤم النساء ليس معهن رجل، فقال لا بأس به. حدثنا مروان بن معاوية عن عمر ابن عبد الله الثقفي قال حدثنا عرفجة قال كان علي يأمر الناس بقيام رمضان، وكان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما، قال عرفجة فأمرني علي فكنت إمام النساء. هذا ضعيف الإسناد، فيه عمر بن عبد الله الثقفي ضعيف. حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال سئل عن الرجل يؤم النسوة في رمضان قال كان لا يرى به بأسا إذا كان الرجل لا بأس به، قال وإن كان الرجل لا يخرج فتفوته الصلاة في جماعة فيرجع إلى أهله فيجمعهم فيصلي بهم. حدثنا زيد بن حباب عن مطهر ابن جويرية قال رأيت أبا مجلز وله مسجد في داره فربما جمع بأهله وغلمانه. في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن نعيم قال قال عمر إذا كان بينه وبيني إذا كان بينه وبينه إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه. ليث وابن أبي سليم ضعيف، ونعيم لا يروي عن عمر. حدث ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء. حدث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى ابن أبي عزة عن الشعبي قال سألته عن المرأة تأم بالإمام سألته عن المرأة تأتم بالإمام وبينهما طريق، فقال ليس ذلك لها من كان يرخص في ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد قال كان أنس يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام. هذا الخبر منقطع حكما لأن الخبر من رواية هشيم بن بشير وهو مدلس وقد عنعن. نعم. حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل. هذا الخبر حسن الإسناد ابن أبي ذئب سمع من صالح قبل اختلاطه. حدثنا معتمر عن ليث عن أبي مجلس في المرأة تصلي وبينها وبين إمام حائط قال إذا كانت تسمع التكبير أجزأها ذلك. حدثنا أبو عامر العقدي عن سعيد بن مسلم قال رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام. حدثنا الجرير عن منصور قال كان إلى جنب مسجدنا سطح عن يمين المسجد أسفل من الإمام فكان قوم هاربين في إمارة الحجاج وبينهم وبين المسجد حائط طويل يصلون على ذلك السطح ويأتمون بالإمام فذكرته لإبراهيم فرآه حسنا. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان فقال لا أعلم به بأسا إلا أن يكون بين يدي الإمام. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبد الرحمن بن الحارث وبينهما وبين المسجد طريق في المؤذن يصلي في المئذنة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال سئل عن المؤذن يقيم في المئذنة ويصلي بصلاة الإمام قال يجزيه. حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن صلاة المؤذنين فوق المسجد يوم الجمعة بصلاة الإمام وهو أسفل قال يجزيهم. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال سألته عن المؤذن يصلي في صومعته ويأتم بالإمام فكره ذلك. أبواب اللباس في الصلاة. المرأة في كم ها؟ حدثنا هشيم حدثنا الأخير هذا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال سألته عن المؤذن يصلي في صومعته ويأتم بالإمام فكره. المرأة في كم ثوب تصلي؟ ما فيها كم؟ حدثنا أبوه قال حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال عمر تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال سئلت عائشة في كم تصلي المرأة فقالت إيت علي فاسأله ثم ارجع إلي فأتى علي فسأله فقال في درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت صدقة. هذا الخبر منقطع. مكحول لا يروي عن عائشة. حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن بكير بن الأشج عن عبيد الله الخولاني قال رأيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصلي في درع واحد فضلا وقد وضعت بعض كمها على رأسها قال وكان عبيد الله يتيبا في حجرها. منقطع حكما. محمد بن إسحاق مدلس. حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن بكير ابن عبد الله بن أشج عن عبيد الله الخولاني عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلت في درع وخمار. هذا منقطع الإسناد. مالك بن أنس لا يروي عن بكير بن عبد الله. حدثنا حفص عن محمد بن زيد قال حدثتني أمي أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء تصلي المرأة فقالت تصلي في درع سابغ يغطي قدميها والخمار. هذا الخبر مجهول الإسناد. أم محمد بن زيد مجهولة. حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد ابن مهاجر ابن قنفذ عن أمه عن أم سلمة قالت تصلي المرأة في الدرع السابغ والخمار. هذا مجهول الإسناد أيضا. حال أمي محمد بن زيد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر أنه سأل ابن عباس في كم تصلي المرأة فقال في درع وخمار. هذا الخبر مجهول أيضا جهالة أم ثور وزوجها. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا أبو خالد عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال تصلي المرأة في الدرع والخمار والحقو. قال أشعث عن محمد مثله. فقلت له ما هذه الخمر؟ فقال الخمار ما خمر، وكانت الأنصار تسمى الإزار الحقو. حدث ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين قال كان يستحب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب في الدرع والخمار والحقو. حدثنا أبو الأحوص عن مغير عن إبراهيم أنه كان يرخص للمرأة أن تصلي في الدرع والجلباب. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قالت امرأة لأبي إني امرأة حبلى وأنه يشق علي أن أصلي في المنطق، أفأصلي في درع وخمار؟ قال نعم. حدثنا أبو قال حدثنا أبو أسامة عن جرير عن عكرمة قال تصلي المرأة في درع وخمار خصيف. حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال تصلي المرأة في درع صفيق وخمار صفيق. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال قال عطاء في درع وخمار. حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم فقال في درع وخمار، وسألت حمادا فقال تصلي في درع وملحفة تغطي رأسها. حدث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. حدث ابن فضيل عن عاصم عن معاذة عن عائشة أن حدث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. حدث ابن فضيل عن عاصم عن معاذة عن عائشة أنها قامت تصلي في درع وخمار فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا. هذا الخبر حسن الإسناد. في المرأة إذا لم يكن لها إلا ثوب. حدثنا أبو قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال تتزر به. حدث ابن فضيل عن عمر ابن ذر قال سألت مجاهدا وعطاء عن المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد قال تتزر به. حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر قال سألت عطاء عن المرأة لا يكون لها إلا ثوب واحد قال تتزر به. قال وكيع يعني إذا كان صغيرا في الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا أبو قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن عطاء عن جابر أنه أمهم في قميص واحد. هذا جيد الإسناد، رجاله ثقات. عكرمة بن عمار فيه كلام قليل. أنبأنا وكيع قال حدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا. أول خبر. وأخبرنا وكيع قال حدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل سراج عن مجاهد عن ابن عمر أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره. هذا مجهول الإسناد. إسماعيل السراج مجهول. حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن موسى بن يزيد قال وسمعت أبا أمامة سئل عن الصلاة في القميص الواحد فقال لا بأس به، وفي الريطة إذا توشحت بها فلا بأس به. أحمد أيضا مجهول إسناد جهالة موسى بن يزيد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى قال سئل ابن عباس عن الصلاة في قميص واحد فقال رب رجل ليس له إلا قميص. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أمنا معاوية في قميص. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه صلى في قميص. الخبر الذي قبله جيد الإسناد. حدثنا يعلى ابن عبيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال بعثت غلاما لي كاتبا حاسبا إلى سعيد بن المسيب يسأله عن الصلاة في قميص ليس تحته إزار قال ليس به بأس إذا لم يشف عنه. حدثنا أبو سامع الجريري عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في القميص الواحد حصيفا. في بعض النسخ بالخاء في بعضها الآخر بالصاد صفيفة. حدثنا زيد بن حباب عن هذيل بن بلال الفزاري قال حدثني زياد بن عثمان الأحمري قال رأيت علقمة يصلي في قميص ضيق قصير. حدثنا وكيع قال أنبأنا العوام عن عطاء بن أبي رباح قال لا بأس بالصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيقا. حدثنا وكيع قال أنبأنا أبو إسرائيل إسماعيل عن فضيل بن عمرو قال لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقا. حدثنا وكيع عن شعبة قال أما الحكم في قميص غليظ وقال الحكم لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا. حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال رأيت عروة بن الزبير يصلي في قميص ليس عليه غيره. حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلي في جبة وحدها أو قميص صفيق يواري عورته ليس عليه غيره قال لا بأس به. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال حدثتني مليكة بنت أبي عبد الرحمن أن أباها كان يصلي في قميص تطوعا بالليل. الصلاة في الجبة والمستقى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن الحكم أن سعدا صلى بالناس في مستقى. ليث ضعيف والحكم لا يروي عن سعد. قلنا في الخبر ضعيف ومنقطع. حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس قال بأس بالصلاة في الجبة الواحدة. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عباس. حدثنا وكيع قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن علي بن زيد بن جدعان قال سألت سعيد بن المسيب عن الصلاة في الجبة قال وفي القميص إذا كان صفيقا. حدثنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح قال أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز يصلي في جبة طيارسة ليس عليه إزار. حدثنا وكيع عن محل قال رأيت إبراهيم يصلي في مستقى يخرج يديه منها. كذا يخرج ولا لا يخرج؟ يخرج. هكذا في النسخ لا يخرج. المرأة تصلي ولا تغطي شعرها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال أيما امرأة صلت ولم تغطي شعرها لم تقبل لها صلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن رفعه قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. هذا الخبر مرسل. حسن ليس من الصحابة. سيأتي مثله من حديث عائشة. حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أنه أرسل امرأة إلى عائشة فرأت جارية لها جمة فقالت لو استترت هذه كان أخير. فقالت إنها لم تحض ولا بدا بعد ولا بدا بعد الحيض. هذا الخبر ضعيف الإسناد لحال والدي ولحال قابوس، قابوس فيه لين. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فتاة فألقى إلي حقوه فقال شقيه بين هذه الفتاة وبين التي عند أم سلمة فإني لا أراهما إلا قد حاضتا. هذا الخبر منقطع الإسناد، محمد لا يروي عن عائشة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالوا نعم، فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. هذا خبر ضعيف الإسناد لحال عبد الكريم. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ماهان عن أم سلمة قالت إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر. هذا حسن الإسناد، شريك صدوق. حدثنا وكيع قال حدثنا مرزوق ابن عبد الله مولى بني زهرة قال سألت سعيد بن المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة فقال إذا حاضت. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعم غيران إبراهيم قال إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر. حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. حدثنا ابن أدريس عن الشيباني عن ماهان أبي سالم قال قالت عائشة إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها يعني من التستر. هذا الخبر صحيح إسناد لعائشة. هل كلام عام أو فقط في الصلاة من الباب المرأة تصلي وتغطي شعرها؟ عام يشمل ما يتعلق بالصلاة، يشمل ما يتعلق لا الآثار تشمل الجميع. حدثني يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبوه قال حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن قال إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغطي أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة. كذا عندك أذنها الإفراد لم تغطي أذنيها. في الأمة تصلي بغير خمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال تصلي الأمة كما تخرج. هذا الخبر فيه مجالد ضعيف، قد أخرجه مسدد. لا يوجد عندنا الأمة، كثير من النسخ سقطت منها لفظة الأمة. حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن علي وشريحا كان يقولان تصلي الأمة كما تخرج. هذا خبر منقطع، وإسحاق لا يروي عن علي. حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال تصلي أم الولد بغير خمار وإن كانت قد بلغت 60 سنة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال ليس على الأمة خمار وإن كانت عجوزا. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال ليس على الأمة خمار. حدثنا أبو سامة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال تصلي الأمة كما تخرج. حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال تصلي الأمة كما تخرج. حدثنا عبده ابن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال تصلي الأمة كما تخرج. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال ليس على الأمة خمار وإن ولدت من سيدها. حدثنا وكيع قال أنبأنا إسرائيل عن جابر عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأمة قد ألقت فروة رأسها. هذا الخبر مرسل، عطاء ليس من الصحابة، وجابر ضعيف. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر. هذا صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال قال عمر إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء الجدار. هذا الخبر منقطع، مجاهد لا يروي عن عمر. حدثنا وشيم الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي عن عمر بن الخطاب بمثل حديث وكيع عن شعبة عن الحكم. هذا منقطع حكما، حجاج مدلس. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأى عمر جارية متقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر. صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار. في بعض النسخ لبعض. وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت؟ قالت لا. قال فما بال الجلباب؟ ضعيه على رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا حفص عن مجارد عن الشعبي قال سأله أبو هبيرة كيف تصلي الأمة؟ قال تصلي كما تخرج. حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة قال كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته آمة تقنع. قال وقال عمر إنما القناع الحرائر لكي لا يؤذين. أبو قلابة لا، لم يدرك عمر، الخبر منقطع. في المسجد المحدث والعتيق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عوف قال قدم عامل لمعاوية وكان بعثه على الصدقات فنزل منزلا فإذا هو بمسجدين قال أيهما أقدم؟ فأخبر به فأتى الذي هو أقدمهما. عامل معاوية ليس من الصحابة بالتالي ما يحتاج حكم عليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الليث أن أبا وائل فاتته الصلاة في مسجد كذا وكذا فصلى في مسجد كذا وكذا وبينهما مساجد كثيرة محدثة لم يصلي فيها. حدثنا معتمر بن سليمان عن عمارة الصيدلاني عن ثابت البناني قال كنت أكون مع أنس فيأتي على المسجد فيسمع الأذان فيقول محدث هذا؟ فإذا قال نعم تجاوزه إلى غيره. هذا حسن الإسناد إلى ابن إلى أنس. عمارة الصيدلاني صدوق. حدثنا معتمر عن الليث عن مجاهد أنه كان يتجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة. حدثنا معتمر عن عوف قال أخبرني رجل من أهل البادية قال قدم علينا مصدق من المدينة ليالي معاوية فبينما هو على مالنا ذات يوم قال وحضرت الصلاة قال وعلى الماء مسجدان من مساجد أهل البادية قال أيهما بني أولا؟ فقيل هذا فقصد نحوه. قرأ خبر عندك سعيد. قرأ خبر. حدثنا معتمر عن عوف قال أخبر الرجل من أهل البادية قال قدم علينا مصدق من المدينة ليالي معاوية فبينما هو على ماء لنا ذات يوم قال وحضرت الصلاة قال وعلى الماء مسجدان من مساجد أهل البادية فقال أيهما بني أولا؟ فقيل هذا فقصد على ماء لنا. عندنا في نسخة مائنا. حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الحسن أنه سئل عن الرجل يدعو مسجد قومه ويأتي غيره قال فقال الحسن كانوا يحبون أن يكثر أن يكفر الرجل قومه بنفسه. الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عمر دخل المسجد فركع فيه ركعة فقال له فقال إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. خبر ضعيف حال قابوس ابن أبي ظبيان. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع ركعة فقيل له إنما ركعت ركعة فقال إنما هو تطوع وكرهت أن أتخذه طريقا. كذلك ضعيف لحال قابوس. حدثنا شريك عن سماء قال حدثني من رأى طلحة بن عبيد الله مر في المسجد فركع ركعة ثم خرج. مجهول شيخ سماك غير معلوم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماع قال أخبرني من رأى طلحة بن عبيد الله مر في المسجد فسجد سجدة. كذلك مجهول. حدثنا وكيع عن سيف ابن ميسرة عن أبي سعيد قال رأيت الزبير بن العوام خرج من القصر فمر بالمسجد فركع ركعة أو سجد سجدة. كذا عندك. حدثنا وكيع عن سيف ابن ميسرة عن أبي سعيد قال رأيت الزبير بن العوام خرج من القصر. كذا في النسخ عن أبي سعيد وهو كذلك في الجرح الكبير في الجرح والتعديل والثقات وورد أنه باسم أبو سعد كما في التاريخ الكبير في الجرح والتعديل وكنا فتح الباب للأصبهاني. نعم. في الصلاة في القوس والسيف. نعم. أبو سعيد مجهول الخبر مجهول الإسناد. في الصلاة في القوس والسيف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وعليهم قسيهم. الأحوص بن حكيم ضعيف. حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم قال حدثني راشد بن سعد عن عروة بن الزبير قال كان يقال السيوف أردية الغزاة. كذلك ضعيف لحال الأحوص. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون أن السيوف بمنزلة الرداء في الصلاة. حدثنا وشيم عن مغير عن إبراهيم قال السيف بمنزلة الرداء في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن سعيد بن مسروق قال رأيت إبراهيم التيمي يصلي وليس عليه رداء إلا سيفه. حدثنا وكيع قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون في السيوف عليها الكيمخت من جلود الميتة. حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال السيوف أردية الغزاة. حدثنا جرير عن مسعر عن حماد قال القوس لا يجزئ مكان الرداء. حدثنا وشيم قال أنبأنا عبيدة عن إبراهيم قال القوس بمنزلة الرداء. حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم قال أخبرني أبي عن سلمة بن الأكوع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القوس والقرن فقال صلي في القوس واطرح القرن. هذا الخبر فيه علتان. موسى بن محمد بن إبراهيم متروك ووالده لا يروي عن سلمة بن الأكوع والخبر منقطع ضعيف جدا. أبواب صلاة أهل الأعذار. من رخص في من ترك الجماعة. ما رخص فيه من ترك الجماعة. ما رخص فيه من ترك الجماعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ليلة مطيرة أو شديدة الريح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا فينادي أن صلوا في رحالكم. هذا خبر ضعيف الإسناد من أبي ليلى ضعيف، قد ورد بنحوه في الصحيحين. حدثنا هشيم خالد عن أبي المليح عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أو حنين فأصابنا مطر لم يبل أسافر نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. هذا صحيح الإسناد. حدثنا هشيم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء قال أصابنا مطر في يوم جمعة في عهد ابن عباس فأمر مناديا فنادى أن صلوا في رحالكم. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عباس، أصله ورد في الصحيحين. حدثنا ابن علي عن خالد عن أبي قلاب عن أبي المليح قال خرجت ذات ليلة مطيرة إلى المسجد فلما ركعت استفتحت قال أبي من هذا؟ قالوا أبو المليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صلوا في رحالكم. هذا صحيح الإسناد. حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن سمرة بن جندب أن يوم حنين كان يوما مطيرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. هذا منقطع حكما. الحسن لم يروي الخبر عن سمرة، لم يروي عن سمرة إلا حديث خاصة ليس هذا منها. يعني الشيخ يؤذن ولا ما يؤذن؟ ظاهر الآثار أنه يقال في أثناء الأذان الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة. وتقال حي على الفلاح؟ أهم ما تقال. شيخ صلى الله عليه الخبر اللي قبله يا من الرجل ايش كان عندك؟ فلما رجعت ألمانا رجعت ايش يقرأ علينا كامل؟ شو العزيز قرأ فلما رجعت ركعت بالكاف وانت عندك بالجيم رجعت اللي في النسخ ركعت بالكاف المراد بها ابتدأت في الصلاة. ايش عندك؟ ركعت أذكر الجيش مخصوص في هذا الحديث اللي قبل. تعرف الناس آلاف الناس يصلوا فرادى أو كل مجموعات كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون كلهم صلاة واحدة لما جاء المطر قال يصلي كله في رحلة. في الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب شفق فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أثر ابن عمر صحيح الإسناد. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال رأيت سعيد المسيب يصلي مع الأئمة حين يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. حدث ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال رأيت أبان ابن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما. فيصليهما معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لا ينكرونه. حدثنا حماد بن خالد عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان قال صليت مع أبي بكر بن محمد المغرب والعشاء فجمع بينهما في الليلة المطيرة. حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر يصلي مع مروان وكان مروان إذا كانت ليلة مطيرة جمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يصليهما معه. هذا خبر من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن الخبر منقطع حكما. لا نقف على هذا. سأل الله جل وعلا وفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إذا كانت الأرض مبتلة وبعد المطر أثناء الصلاة وقت الصلاة ما كان يجوز في الأرض مبتلة صحيح. الجمع ليس للمطر إنما الجمع لغيره، كان هناك وحل الجمع للوحل مثلا ليس للمطر، الوحل سبب مستقل الوحل الطين. نعم لكن الأيام هذا ما في يعني لو الشوارع الأرض نفسها إذا ابتلت ليس ما فيه وحل ولا فيه مطر ما تشرع الصلاة، ما في نزول مطر لكن الأرض مبتلة وليست وحلا. ليست وحلا، ما وجد سبب، علة الجمع لم توجد. جعل عمر بن الخطاب للناس قارئا في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي أو ابن أبي حتمة يصلي بالنساء، جعل إمامين في مسجد واحد المقصود. دل هذا على جواز هذا ما يسمع، ما يسمع حد النساء قد ما يسمعهم خصوصا مع صلاة التراويح التي يضع فيها صوت القارئ. استدل به على جواز جعل الجمعة في مسجد واحد، ما في دليل يمنع.